لو امام اعتاد ان ساهم يصلي بالناس اعتادوا ان يخلوا ان يقصروا في الصلاه في تقصير مفرد حتى ايش؟ يقصروا تقصير مفرد في الصلاه. فهذا الامام قال انني اتدرج معهم في القراءه حتى اعودهم على سنيه الصلاه بالتخفيف كما كان يقرا رسول صلى الله عليه وسلم. يعني معناه انه صار يصلي بهم اولا تخفيفا مخلا. لا ما هو مخل، التدرج يعني يتدرج معهم الى الاحسن الى الاحسن. لا باس ما في مانع. لا باس ما في مانع، ولكن بشرط ان يكون من نيته ان يحولهم الى صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم.